امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنسى. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لسحر من الأسحار اللي بيملأ أيامنا بالذات أوقات الفراغ. والسحر ده أنا هقول لك عليه حصل مرة معايا. كنت قاعد في قعدة فلقيت واحد بيقول قال لكم نكتة اتفضل. قال لك مرة ربنا ولسه هيكملها ده حط ربنا في نكتة وبعدين أما كملها استنى بس لحظة واحدة أنت بتقول نكتة على ربنا إيه المشكلة يعني دي نكتة أنا مش قصد حاجة. الصعب في الموضوع ان اللي كل الموجودين ضحكوا ده كلنا مش حاسين من كتر الهزار ان ده في مشكله لان احنا مش قاصدين حاجه وبعدين ما تحرمش الهزار. ايوه انا ما بحرمش الهزار ده الضحك ده اجمل حاجه في الدنيا وانا اصلا بموت في حاجه اسمها ضحك وهزار بس الضحك والهزار اللي هو مفيد وبيخلي الانسان يخرج من مود الضغط الشغل ومن الاحزان اللي بتحصل في حياته الضحك ده لو تملك الانسان وبقى غايه هندور عليه مخصوص وهنقعد اعداد عشان الضحك كل ده مفيش مشكله محدش يحرم الحلال لكن ساعات بتخلص الحاجات الحلال اللي بنضحك عليها ونهزر عليها ولسه الهزار غايه والضحك هدف وتقابلنا علشانه فلما تخلص الحاجات الحلال نبدأ ندور على أي حاجة نضحك عليها فنخش في التريقة والكذب والغيبة لغاية ما يسيطر علينا فكرة إن إحنا تبقى لقاءاتنا بس علشان القلب يضحك فنبدأ نغلط ويبدأ الحلال اللي ربنا خلقه علشان يروح عننا ويفرج عننا ويسعدنا يتقلب لحرام ومعاصي وكبائر في الأعداد ويبدأ الإنسان قلبه ينغلق لأن أغلب أعداده بقت ضحك على حرام مش على حلال وأبدأ أضحك وربنا غضبان سبحانه وتعالى وأبدأ أبقى ظالم لأن ربنا ذكر السخرية وقال بعدها ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ويبدأ الضحك يسحرنا. أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم عن سحر الضحك عن سحر الهزار. سحر الهزار والضحك هو أن الإنسان يبحث عن الضحك والهزار في السخرية والكذب بمنتهى البساطة من غير تعقيد للتعريف إن أجي أفتش في هزاري ألاقيه كله تريقة على الخلق وكذب مش حقيقة. تعالوا النهاردة مع بعض نشوف هو صاحبنا اللي وصل لأنه بينكت على ربنا وصل إزاي في سحر الهزار والضحك. أول علامة من علامات مسحور الهزار والضحك هي دوام السخرية. في فرق يا جماعة من أنا وأنا بهزر أتريق على حد ففطرتي تبقى لسه سليمة فأقول استغفر الله العظيم والله مش قاصد التريق وإن أنا من كتر الهزار والتريقة والسخرية على الخلق أبدأ أبقى عمال متنرفز لو حد قال لي على فكرة بطل التريق على الخلق ده أنا متعمد وبقت الأعداد كلها كده. أعرف واحد لما بيحب يقلد يضحك أصحابه يتريق على الناس اللي بتعرج يقف كده ويقعد يحط إيديه بطريقة معينة الشخص اللي عنده شلل في إيديه أو عنده إشكالية في أعصاب إيديه وأعصاب رجليه بيمشي بطريقة معينة صاحبنا ده بيقعد يضحكنا بالطريقة دي. وأعرف حد بيجيب المجانين اللي في الشارع قصة واحد يعني كان بيجيب المجانين اللي في الشارع وينيمهم يعمل لهم دكتور ويكشف بطنهم كده قدام الناس قال يعني بيعالجهم ويعني التانيين مش فاهمين اي حاجة. واعرف اعداد كتير جدا يبقى واحد بيفشر وبيهزر وبيتريق على الخلق واحنا بنضحك علشان يشجعه اكتر يجيب العجايب في الفشر والتريقة على الناس على الاشكال وعلى المناخير وعلى اللون وعلى الطول وعلى الشكل والتخن والرف عايزين نضحك يا جماعة. مش بس كده ده مرة الإمام بيقول استقيموا يرحمكم الله ولا تدعوا فرجة للشيطان. المفروض السنة سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ان احنا نلزق رجلنا في رجلين بعض علشان الشيطان ما يبقاش بين رجلينا فواحد بيفتح رجليه كده علشان يحط رجليه جنب التاني فالتاني قال له يعني الشيطان هيسيب أم الفتحة دي اللي هي رجليك يعني انت فتح رجليك فبتلزقها قال له هيسيب أم الفتحة دي اللي بين رجليك وبعضها عشان يجي يقف هنا. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ انا عايز بس النبي يبقى واقف قدامك وتقول قدامه الكلمتين دول احنا بنهزر فوصل الهزار للمقدسات والنكتة على ربنا وعلى الأنبياء وعلى المشايخ وعلى الحجاب دوام السخرية. دي علامة من العلامات الواضحة جدا جدا في سحر الهزار. فأنت لو لقيت نفسك أن هزارك وضحكك تريقة على خلق الله أو على أوضاع أو على ناس أو على مقدسات، اعرف أن دي بداية، دي مش بداية، احنا وصلنا كده للسحر واستمكن كمان سحر الهزار والهزار والضحك. بعد علامة دوام السخرية، ودي أهم علامة من علامات سحر الضحك والهزار، اللي بتقلب الضحك والهزار وهي نعمة ومتعة جميلة حلال من ربنا، بتقلبه الحرام بل بتقلبه الكبائر كمان. العلامة التانية من علامات سحر الهزار والضحك هي خلط الجد بالهزار دائما. يعني أو لو أنت عايز تسميها صح يبقى خلط الهزار بالجد. في أوقات معينة لما بتضحك فيها بتنبسط، تستفيد أصلاً، أنت بتطلع نفسك من مود مش حلوة أو بتخلي القعدة حلوة. أنا بقولك أنا كشخص يعني ليا أصحاب معينين كده بعشق القعدة معهم عشان هزارهم يعني، لكن بحاول وأنا قاعد لو جت لحظة جد فيها رسالة من ربنا. بس خد بالك لحظات الجد اللي في حياتك فيها رسائل من ربنا بتكون شخصيتك وبتبعت لك نصايح أو مواعظ أو معاني تغير فيك وترقيك أو تصلح من عيوبك. الهزار لما بيشتغل وبيخلط بالجد ساعات كتير بيقفل أجهزة الاستقبال، وكتير لما الهزار بيخلط بالجد بيفتح أجهزة الاستقبال أكتر. علماء النفس يقولك لما تخلط النصيحة أو الكلام الجد بهزارة معينة كده تفتح بيها القلوب تلاقي ناس بتستقبل أكتر. بس مش ده اللي بتكلم عليه، أنا بتكلم على واحد حد وإحنا في حياتنا كده حد يفكرنا بربنا، فحد يقوم مهزر قالب التذكرة لهزار. ده إحنا مش بنستغل الهزارة في توصيل المعلومة، زي مثلا دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه اتعلمنا منه حاجات كتير على وهو بيخلط جده الجميل بهزاره الأجمل فتعلمنا. لكن أنا ما بتكلمش على ده، أنا بتكلم على حد. أنا مرة كنت قاعد في قاعدة فحد بيذكر بالقبر، فواحد قاعد يتريع على المقابر وقلب الكلام على المقابر لهزار، بوظ الموعظة. ومن لم يكن الموت له واعظا فلا واعظ له. لهو هزر في الدنيا في حاجة عليها هزار فضحكنا، ولا حتى استقبل مواعظ الآخر استقبال الخاشع. اللي مسحور سحر الهزار ما بيحبش إحساس الخشوع، ما بيحبش اللي يا عم طلعنا بقى يا ابني. لازم يكون في وقت يخشع فيه القلب عشان يرتقي. فمن علامات سحر الهزار خلط الهزار بالجد. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي. العلامة الثالثة من علامات سحر الهزار والضحك اللي بتخلينا نبقى مدركين احنا فعلا مسحورين وبدأ الهزار والضحك اللي هو حلال يتقلب لحرام ومعاصي وكبائر، قلت لكم علامتين: دوام السخرية وخلط الجد بالهزار. العلامة الثالثة هي الدفاع الدائم عن النفس، ان الهزار مش حرام. انت جاي تحرم علينا الهزار؟ طبعا لا، بس الهزار والضحك مادة خصبة للغيبة والتريقة والكذب. ودايما الواحد لما يكون بيحب حاجة جدا ومسيطرة عليه وشغل جزء كبير من وقته يدافع عن نفسه عشان ما حدش ياخدها منه. وانا مش جاي عشان اقول ما نهزرش، انا جاي اقول عشان نضبط الهزار بطريقة ما نبقاش ربنا غضبان واحنا بنضحك، عشان دي من المعاصي اللي ذكرها اهل العلم: ضحكك وانت تفعل الذنب اشد عند الله من الذنب. وحصل موقف، شوف برضو القرآن ما سبهاش، حصل موقف أيام سيدنا محمد إن كان في بعض الناس ماشيين ورا النبي فبيهزروا وبيضحكوا وجي كلام فيه ضحك على سيدنا محمد، فوصلهم النبي وقال لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ كان منهم اتنين بيضحكوا، واحد اسمه الجد واحد اسمه وديعة واحد اسمه الجهير. الجد ووديعة بيتريقوا والجهير ده ساكت، أو الجهير ساكت بس بيضحك على كلامهم، مش بيشترك في السخرية والكلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم بتعملوا ايه؟ روحنا بنهزر وبنضحك يعني مش قصدين حاجة. فنزل القرآن: ولئن سألتهم، بص بقى الدفاع عن النفس، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعال نواجه نفسنا. العلامات للمواجهة، العلامات مش للدفاع. بنسخر كتير يبقى احنا مسحورين بسحر الضحك والهزار، بنخلط الجد والهزار يبقى ما بنحبش الجد لان الهزار استولى على قلبنا، بندافع عن نفسنا دايما ونبرر، نعرف ان احنا فعلا مسحورين بسحر الهزار والضحك. ولو احنا مسحورين بسحر الهزار والضحك يوم القيامة هنتحاسب حساب شديد، لأن ربنا عز وجل خلق الضحك والهزار علشان الإنسان يروح عن نفسه مش عشان يموت قلبه، لأن كثرة الضحك على الحرام تميت القلب زي ما تعلمنا في السنة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هحكي لكم على قصة مسحور واسيبك تحكم انت، وبص الهزار وصل صاحب القصة دي لفين. صاحبة القصة بمعنى أدق هي بتحكي، بتقول أنا بنت من عيلة غنية جدا، شلة أصحابي كلنا أغنياء في جامعات شياكة في مصر جدا، وكنا بنتقابل في نادي من النوادي الراقية اللي في مصر. قعدتنا كلها تريقة وهزار على خلق الله اللي معدي اللي رايح واللي جاي، وكل يوم نخترع طريقة جديدة للضحك عشان نملى وقتنا بالضحك والهزار. في يوم من الأيام جه عامل يشتغل في كنس الزبالة في المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه. العامل ده كان ايده مشلولة وكان شكله وحش جدا، هي بتقول كان شكله وحش جدا كده بربي شنبه كده، وشكله فقير جدا جدا. فبدأنا واحنا عمالين بنهزر ونتكلم ونضحك على الخلق نتريق على شكله وعلى ايده وعلى طريقته وعلى شنبه القديم قوي لبسه المقطع. فطلعت بنت مننا قالت مين فيكو يقدر يراهني ان حد مننا يقدر يوقع الولد ده في حبه؟ فانا رفعت ايديا قلت انا في اسبوع هخليه يحبني وهخليه يعمل موقف ما يخطرش على بالكم اصلا. فتراهننا على رهان معين كده ان لو قدر الولد ده يحبني يبقى انا كسبانه. يعني بنت من اللي قاعده قالت حرام عليكم يا جماعه، ده بنهزر بس بلاش قلوب الناس، مالكيش دعوه بطلي خانقه علينا بقى سيبنا نضحك شويه. بتقول فضلت اروح واجي ابص له واضحك له وهو مش واخد باله، مش متصور ان ممكن واحده هاي كلاس زي كده تبص له اصلا. واروح واجي وبدات اتنرفز، مش ممكن واحده زي في جمالي وفي مستوايا مش عارفه توقع ولد زي ده كالناس في حبها. لدرجه ان في يوم من الايام وقفت وقلت له ازيك اسمك ايه، وقعدت اتكلم معاه وهزر معاه عشان بس يلتفت لي وانا رايحه وانا جاي اضحك له لغايه ما بدا يبص لي. فوقفته بعدها باسبوع وقلت له خلاص ناقص يومين، قلت له انا بحبك لانك شاب مجتهد، وبعدين الولاد دلوقتي اللي في المستوى الاجتماعي بتاعي كلهم فرافير ومحدش فيهم بيشتغل، وانا حسيت انك انت راجل. قال لها يا هانم العين ما تعلاش على الحاجب، انا ما اقدرش في يوم من الايام اناسب اهلك، انت فين وانا فين؟ قلت له ماكش دعوه انا هقنع ابويا وامي، انا حبيتك انا اتعلقت بيك. بتقول فبص لي كده وسكت وبدا يبص عليا خلاص. لا الوقت طبعا عدينا بقى الاسبوع وهي واضحه خدت الموضوع في دماغها، عارف التحدي، وبدأت تبص له وتضحك له وبدأ هو يتشغل بيها ويدور عليها. وفي يوم من الأيام قالت له لو سمحت اتقدم لي وأنا هستناك، بس تعال حجزني من أبويا. وهي بتقول لهم بصوا أنا هوريكم اللي هيحصل. راح الولد استلف لبس نظيف وراح على بيتها، وهي واقفة من أوضتها فوق في الفيلا بتصوره بكاميرا الموبايل. وقالت لهم قبلها بيوم أنا هخليه لكم يحلق شنبه، فقامت قايله له بس قبل ما تيجي احلق شنبك لان بابا ما بيحبش الشنب. راح الولد وهو حلق شنبه وهي بتصوره، خبط على الباب السكيورتي. ايه ده بالنسبه لهم ايه المنظر ده؟ يعني انا عندي ميعاد مع فلان بيه. دخل الولد قعد في الصالون، نزل فلان بيه ابوها. نعم، قال له انا جاي اتقدم واطلب ايد بنتك. هي بتقول وانا كل ده بصور وهو مش واخد باله. ابويا ضربه بالقلم وطرده، افتكره مجنون ولما عليه السكيورتي والبواب والجنايني وبهدلوه. جه تاني يوم النادي عشان يكنس جنب والبنات عماله تضحك، ايه عريس ازيك عامل ايه صباحيه مباركه فين شنبك، وهو يبص لهم كده ويبكي. قامت واحده واخده الموبايل مورياه الفيديو وانا بصوره وهو بيتضرب بالقلم. بتقول بص لي وقام عيط. وعدت الايام واختفى الولد ده، ما بقاش بيجي تاني. وعدى شهر وشهرين وبعدين لقينا العمال بيلموا فلوس من بعض، فانا مش واخده بالي كده. وقامت قايمه صاحبتنا اللي كانت دايما بتلومنا على هزارنا البايخ راحت تقف معاهم شويه كده ورجعت وهي معيطه، ايه في ايه مالكم؟ مش قادره ترد. قمت انا قايمه ورايحه اسال العمال انتوا بتلموا فلوس ليه؟ قال لها يا هانم فاكره العامل اللي كان بيشتغل معانا ابو ايد مشلوله؟ قالت له اه فاكره. قال لها ده ما بطل ياكل ويشرب بقاله شهرين وبطل يجي الشغل هنا، وانت عارفه ان ابوه عيان ورائد وبيصرف على امه واخواته. طلعنا فوق السطوح لقيناه شانق نفسه من 3 ايام. انت متصور الضحك والهزار خدنا لغايه فين؟ ده احنا بقينا قتالين قتله. ده انا ما سمعتش قصه عن الشيطان كده. ده احنا ارواح الناس بقت تحت رجلينا ونفوسهم بقت ولا تسوى عشان نضحك ونهزر مش مهم خلق الله. القصة دي كانت البنت عندها 21 سنة كبرت وخلصت الجامعة واتجوزت ومش قادرة تعيش، مش قادرة تعيش لانها قدام عينيها العامل اللي قتلته بهزارها وتريقتها وسخريتها على ايده المشلولة وشنبه اللي اتحلق ولبسه اللي مبهدل والألم اللي أخده. أنا سايبك أنت تحكم وسايبك تحكمي، يا ترى هنقعد نهزر بالسخرية والتريقة على خلق الله ولا نضحك وربنا راضي؟ خدوا بالكم يا جماعة من سحر الهزار والضحك. الله الله الله. بعد ما سمعت القصة وشفت النهاية يعني إيه التعيسة لسحر الهزار والضحك، هفكركم ان دوام السخرية علامة من علامات سحر الهزار والضحك. الهزار والضحك نعمة حلال، لكن لما يسحرنا نداوم السخرية كتير قوي، نقلب الهزار بالجد كتير قوي، ودايما ندافع ان الهزار والضحك مش حرام. وانت عندك حق، هما مش حرام فعلا، لكن احنا اللي قلبناهم حرام بتريقتنا على خلق الله. ايه العواقب؟ العواقب اولا قسوة القلب وجفاف العين، دي أول عاقبة من العواقب. سيدنا محمد بيقول لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أنا زمان أفضفض معاكم شوية، تسمع حديث ده وقول يعني أنا محتاج أفهمه، يعني ما الضحك حلال، طب ليه الضحك الحلال الكتير يميت القلب؟ هو الكتير من الحلال يميت القلب؟ سيدنا محمد عارف إن إحنا بعد ما نخلص الحلال من الضحك هنخش على الحرام، عشان إحنا بندور على كثرة الضحك. فهو ما قالش ما تضحكوش، هو قال لا تكثر الضحك، لأنه عارف إن إحنا هنبحث عن السخرية اللي بتخلينا نضحك كتير. وشوف لما ربنا يقول في القرآن ويل لكل همزة لمزة، الهمز هو التريقة على الناس بالعين، واللمز باللسان، التريقة على الناس باللسان. ويل، ويل ده وادي في جهنم، شيء مرعب يعني، كل يوم تستعيذ جهنم منه من شدة اشتعال هذا الوادي. ويل لكل همزة اللمزة. أعرف قصة حد بنت فضيحة، يعني فضيحة، قرأت القصة دي. القصة دي قصة بنت كانت قاعدة في مول من المولز هي وصاحبتها، عايزين يهزروا على راجل مع مراته، فبتقول لها بصي هشغله، فقعدت تبص له بطريقة معينة كده عشان تشغله وتخلي صاحبتها تضحك على واحد قاعد مع مراته مشغول ببنت تانية. مين خد باله؟ الست مرات الراجل، قامت قايمة بفازة وقامت دشاها على دماغ البنت اللي عمالة بالمصري كده بالبلدي بتبصبص لجوزها. دم في الأرض، وقعت في الأرض، جه سيكيورتي خدوها على المستشفى، الموضوع قلب بجد بعد ما كان هزار. دخلت المستشفى، جه أخو البنت اللي كانت بتعاكس الراجل، لازم نعمل محضر، وإزاي حد يعتدى عليك كده؟ قلت له خلاص مش عايز أعمل حاجة، مش عايز تفضح نفسها، لا يمكن، لازم الست دي تيجي، وإزاي تدش فوق دماغك تكسر فوق دماغك الفازة؟ بتقول له يا أخويا خلاص أكيد أنا اللي غلطانة في حقها، لا يمكن. وراح للسيكيورتي بيسألهم، ما نعرفش مين اللي عرف؟ الكاميرات بتاعت المول، الكاميرات مصورة الكافيه كله وجايباها وهي عمالة تعاكس الراجل، واتفضحت. بص كارثة من الكوارث. قلت لك الهزار اللي مش كويس، الهزار اللي مش كويس اخرته وحشة. حد زي كده لما يجي يشتكي انه مش عارف يخشع في الصلاة، ان عينه جافة جدا، انه مش بكاء، انه مش فاهم حكمة ربنا، لان القلب اتقفل، لان كثرة الضحك تميت القلب، زي ما الصادق الامين المصدوق قال عليه الصلاة والسلام. عشان كده اول عاقبة من عواقب سحر الهزار والضحك هي قسوة القلب وجفاف العين. العاقبة الثانية بعد قسوة القلب وجفاف العين من عواقب سحر الهزار والضحك هي ضياع العمر ونسيان الآخرة. ما تستغربش أنا مش بضخم، ده الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. ربنا دائما كان يذكر الاستهزاء جنب نسيان الآخرة. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر أن العمر ساعات بيضيع على ناس وبيخسروا أجمل أيام حياتهم بسبب الفراغ اللي بيتملي بحاجات لا ينبني عليها أي إضافة ولا عمل. فاكر حديث نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، مغبون يعني خسران، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحد ربنا مديله صحة ومديله أمان في بيته ومديله وقت، لان انت لو ما عندكش صحه مش هتتريق على الغلابه. فاكر لما قلت لك في بدايه الحلقه بتتريق على المجانين اللي في الشارع واللي بيعرجوا؟ لو كنا احنا الاثنين فينا نفس العاهه كنا احنا الاثنين في الهوا سوا، لكن بسبب ان احنا ربنا مدينا صحه ومدينا فراغ فساعات نتريق على خلق الله، فبنخسر. مغبون يعني خسران، بنخسر عمرنا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما قام قوم من مجلس لم يذكروا الله فيه الا قاموا من مثل جيفه حمار وكان عليهم حسره يوم القيامه. لو قعدنا في قعده عايزين نملاها بحاجات ما ترضيش ربنا ومش جايبين سيره ربنا اطلاقا، المجلس ده اكننا كنا قاعدين اعزكم الله حد قاعد بياكل حمار ميت. بص النبي بيقول لك دي بشاعتها عند ربنا. ده ما انت ممكن اي حد تقوله انت بتبالغ الا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الذي اوتي جوامع الكلم، فبيعبر عن الموضوع بالظبط كلمات قليله: الا قاموا من مثل جيفه حمار وكان عليهم حسره يوم القيامه. قاعده كلها تريقه على خلق الله وكذب وفشر في الهزار وغيبه علشان نقول حاجات غريبه فيها طرفه عشان نضحك عليها. العمر بيضيع. مش بس كده، ده بيضيع العمر، وحتى ساعات الواحد بيحرم من انجازات وبيحرم من نجاحات بسبب سخريته على ناس ما حققتش الانجازات دي. فتلاقي واحد فاشل فتتريق عليه، او تلاقي واحد ساقط فتتريق عليه، او تلاقي واحد عنده اي نوع من انواع الاخفاقات فتتريق عليه وتقول يستاهل التريقه. فيجي الحديث يقول لك: لا تسخر من اخيك فيعافيه الله ويبتليك. هو مش كويس، مالكش دعوه، تريقش عليه. احمد ربنا ان انت مش مبتلى بما هو مبتلى بيه. كنت تعرف حد بيسخر من واحد صاحبه بينام كتير، فابتلاه ربنا بالنوم الكتير وبقى بيشتكي ان مصالحه بتضيع بسبب النوم الكتير، وهو اصلا ما بينامش كتير لكنه ابتلي لانه اتريق على حد. مش بس كده، ده في الاخره ربنا يذكر نسيان الاخره جنب الاستهزاء والسخريه: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كتر الهزار والتريقة والغيبة والنميمة اللي تضحك نسيتهم ربنا ونسيتهم صلواتهم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. شفت؟ بتتنسي الآخرة. علشان كده خد بالك، اضحك وهزر وانبسط، لكن إياك إياك أن تسحر بالهزار والضحك فيبقى غاية، فتبقى القعدة بس عشان نضحك. فإذا انتهى حلال الهزار ندور على الحرام اللي بيغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى عاقبتين: قسوة القلب، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، كثرة قسوة القلب وجفاف العين. اثنين: ضياع العمر ونسيان الآخرة. ها، ناوي على إيه؟ ناوي تحس ان انا جيت غلست عليك وقلت لك ما تهزرش وتفهمني غلط، ولا ناوي تواجه نفسك وناوي تواجهي نفسك؟ وكل واحد فينا يعرف لما حد يتريق في القعده اقف اقول له معلش اسكت، اسكت وبص في الارض، اسكت وابتسم، ما تشتركش. وممكن كمان تقوم، لان العلماء ابن القيم بيقول ان لما حد يتريق على حد او حد يغتاب حد في القعده، لو انت رضيت من غير ما تشترك وضحكت انت عملت ثلاث معاصي: ضحكت على معصية، ثم رضيت انك انت تبقى قاعد وحد بيتريق عليه وبيسخر منه وما دفعتش عن اخوك، ثم رضيت بشيء يغضب ربنا فضيعت حق اخوك اللي المفروض تدافع عنه، سواء اخوك اللي تعرفه او ما تعرفوش، اختك اللي تعرفيها او ما تعرفيهاش، لان انما المؤمنون اخوة، فانت لازم ترد عن عرض اخيك. وده في نفس الوقت حق ربنا، لان السخرية والغيبة والتريقة دي معاصي ربنا ما يحبهاش. فضاع حق ربنا وضاع حق الاخ، والواحد ضحك على حاجه هي اصلا معصيه مش المفروض بتقسي قلبه، وهو ده ما سخرش، ده رضي بس وضحك، ما بالك اللي شغال بقى. فخد القرار يا رب، والقرار ان احنا نعالج نفسنا من سحر الهزار والضحك بان احنا نعرف الاداب، اداب المزاح. حاجتين هقولها لك خد بالك منهم طول الحلقة، عمال بفكر نفسي وفكركم بيها: لو عايز تضحك وتهزر ما تتريقش على حد وما تكذبش. الاتنين دول اوعى تكون من اللي ربنا قال عليهم: ويل لكل همزة لمزة، وما تكذبش: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. عايز تضحك الناس وتخلي قاعدة ضحك مش بالكذب، ما تحكيش حاجة ما حصلتش، ما تبالغش في حاجة تعمل فيها طرف، واقتدي اقتدي بأصحاب بجيل، جيل كان يقظ. سئل أحد الصحابة: أكان الصحابة يضحكون؟ قال: نعم كانوا يضحكون، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. لو عايز تنتقل من سحر الضحك والهزار لليقظ اللي بيضحك بس ربنا راضي سبحانه وتعالى، وربنا يضحك لك كما هو أثبت لنفسه أنه بيضحك لبعض الناس: ومن ضحك الله له فلا عذاب ولا حساب عليه يوم القيامة كما في الأحاديث والآثار. كانوا يضحكون الصحابة والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. أكان رسول الله يضحك؟ نعم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فتعالوا مع بعض نتشبه بجيل الصحابة اللي رباهم النبي: لو عايزين تمزحوا امزحوا من غير كذب ومن غير سخرية. هم دول اللي كانوا عايشين سعداء وربنا راضي عنهم. خد القرار، وانا عارف ان انت بعد الحلقة هتنزل تخرج مع اصحابك او بكرة هتشوفي صحباتك، ابدأ مارس، مارس اليقظة اللي تسحر بالضحك ابدا ولا الهزار. دوام السخرية، خلط الجد بالهزار، الدفاع عن النفس ان الهزار مش حرام، دول ثلاث علامات. واجه نفسك بيهم وادعي معايا ان ربنا يخلي ايامنا كلها امان وسعادة وضحك وانبساط وتفريج الهموم، ولكن بما يرضي الله، لان ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فقد تذنب كتير في كلامك وتريقتك فتحرم وانت مش واخد بالك بسبب سحر الهزار والضحك.